السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير سورة الفرقان مع تفسير مطالعها يقول الله تعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كلمة تبارك من معانيها تكاثر الخير الوارد من قبله سبحانه وتعالى، فالخيرات كلها من عند الله سبحانه وتعالى. وهنا لزاما نقف وقفة عند معنى البركة وتفسيرها. البركة تطلق على النمو والازدياد، وتطلق البركة كذلك على الثبوت والدوام. تقول تبارك تكاثر ونما وازداد، تقول تبارك ثبت واستقر. ومعنى البركة من الثبوت والدوام قولهم برك البعير في مكانه. فالبركة لها معنيان. تقول عن شخص من الناس إنه مبارك، أي الخير الوارد من قبله كثير. قول عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا للخلق في أي مكان أنزل فيه. البركة كما سلف قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. فقد أرجو نفع الشيء في دنياي، تقول عن شخص من الناس مثلا هذا شخص مبارك، يعني أن الناس ينتفعون به، ينتفعون بماله، ينتفعون بعلمه، ينتفعون بنصحه. قد تكون البركة في الآخرة، يكون الانتفاع بالشخص لأنه علمني أشياء تنفعني في الآخرة. فهذا عن معنى البركة. تبارك زاد عطاؤه وكثر، تبارك ثبت عطاؤه ودام. فإذا قلت من الأقوال فلان من الناس تألق على غيره، يعني تعالى وارتفع على غيره، فالبركة قل تبارك تعاظم وتعالى أكثر الخيرات بل كلها من عنده، أكثر العطاءات بل كلها من عنده سبحانه وتعالى. فيقول العلماء تفاعل من البركة. فهذا من معنى تبارك. فكتلخيص لها تكاثر الخير الوارد من قبله وتعاظم، فليس ثم خير أعظم من الخير الذي يأتي من عند الله، ليس ثم فضل أعظم من الفضل الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى. فإنعام الله أعظم إنعام، وإكرام الله أعظم إكرام. فكل ما يأتيك من البشر إنما هو من الله أصله، والبشر أسباب، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهذا من معنى تبارك، لا معان. تعاظم خيره، زاد خيره وثبت، نما خيره وازداد. فهذا من معنى تبارك. وذكروا من معنيها تقدس. ولتقريب معنى البركة أنتقل إلى أشياء بوركت وصفها الله أنها مباركة. وصف الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى ما حول المسجد الأقصى إذ قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما معنى باركنا حوله؟ بركتان دنيوية وأخروية. فالبركة الدنيوية حوله ثمار وأرض الشام أرض مباركة منزرعة مثمرة، وبركة أخروية لأن الأنبياء أكثرهم كانوا عند المسجد الأقصى، أكثرهم كانوا بالشام يرشدون العباد إلى طاعة الله وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. البركة قد تكون دنيوية وقد تكون البركة أخروية. قال الله سبحانه عن شجرة الزيتون: شجرة مباركة زيتونة. زيتون فيه نفع لكن نفعه دنيوي، فهذا مبارك من هذا الباب، فيه نفع. فالمنتهى في البركة كلها إلى الله سبحانه. نقول مثلا في تفسير الله الصمد: من معاني الصمد الذي انتهت إليه السيادة والسؤدد، فما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه، فلا عالم أعلم من الله. كذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى رحيم، ومن الناس من هم رحماء. أنت رحيم، هناك من الخلق من هم أرحم منك حتى تنتهي الرحمة إلى الله سبحانه. هناك أشخاص يأتي من قبلهم خير، كم منتهى الخير إلى الله سبحانه وتعالى. فلعله قد فهم معنى تبارك: تكاثر الخير الوارد منه سبحانه، زاد عطاؤه، نما وازداد، تعاظم، تقدس سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان. من قوله تعالى نزل استفاد العلماء أمرا، أعني علماء السنة، ما الأمر الذي استفادوه؟ استفادوا أن الله في السماء، فكل آية فيها نزل أنزل، وكذا في المقابل عرج تعرج إلى غير ذلك، كلها دالة على علو الله. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. تبارك الذي نزل الفرقان، كتاب أنزلناه إليك، إنزال من عند الله، فاستدل بها على علو الله سبحانه وتعالى، على علو الله سبحانه وتعالى. وكما قال عدد من العلماء إن الأدلة التي تثبت أن الله عز وجل في السماء تصل إلى أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي، تربو على 1000 دليل. عندنا آيات الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يخافون ربهم من فوقهم، تعرج الملائكة والروح إليه، أين الله في السماء، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير. في أكثر من دليل، من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. القصادة بعض أهل البدع يوما على المنبر وطفق يورد الشبهات على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته. نحن نقول الله يسمع ويرى، معنى يسمع ويرى، لكن لا تستطيع أن تقول إن الله في الدور الأسفل منك، بذاته، تعالى الله عن ذلك، علوا كبيرا. فقال له رجل من مستمعي الخطبة ورجل من همدان: فما بالنا يا شيخ إذا دعونا الله قلنا يا رب يا رب، رفعنا أيدينا إلى أعلى ولم نخفضها إلى أسفل. فتراجع الرجل عن قوله وقال: حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فالرحمن على العرش استوى، فربنا جل وعلا مستوى على العرش، كرسيه موضع قدميه، وللعرش حمله، والله يأمر وينهى، يقضي وينفذ ما قضاه سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان. كلمة الفرقان هنا المراد بها القرآن، فمن أسماء القرآن الفرقان. القرآن له أسماء، منها الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، منها القرآن، منها الكتاب، منها الفرقان، وثمة أسماء أخر لكتاب الله عز وجل. وليعلم في هذا المقام أن هناك كلمات كثيرة من كتاب الله عز وجل تتعدد معانيها، ولكن يفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة، وهذا لابد أن يفهم، لابد أن يفهم، لأنه يحصل بسببه لبس كثير وخلط كثير. فعندنا مثلا كلمة السيئة، كلمة السيئة تأتي بمعنى الكفر أحيانا. قال الله سبحانه: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، إلى قوله: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. وتأتي كلمة السيئة أحيانا بمعنى الكبيرة، قال سبحانه في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وتأتي كلمة السيئة أحيانا بمعنى الصغيرة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا لابد أن يفهم، لابد أن يعلم معنى السيئة، أصل ذلك ما يسوء صاحبه وما يسيء إليه. قد يسيء إليك الكفر، قد يسيء إليك الفسق، قد يسيء إليك الكبيرة في الدنيا والآخرة، في الدنيا أو الآخرة. فلا بد أن نعرف هذا، ولهذا أثره، وسيأتي القول في ذلك بتفصيل إن شاء الله، لأن فرقا ضلت عن طريق الحق والصواب بسبب عدم فهم ذلك، ففهم الكفر كله على أنه شيء واحد وبدرجة واحدة، وفهم الفسق كذلك، وفهم المعصية كذلك، وفهم الظلم كذلك، وفهم النفاق كذلك. فالفرقان في هذا الموطن المراد به القرآن. لماذا أطلق عليه فرقان؟ لأن الله سبحانه يفرق به بين الحق والباطل. ولذا نرى أن يوم بدر أطلق عليه الفرقان، يوم الفرقان. قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فيوم الفرقان هو يوم بدر كما لا يخفى. أما الفرقان في الآية التي نحن بصددها فهو القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. المراد بعبده رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والإضافة هنا إضافة تشريف لرسولنا عليه الصلاة والسلام، إضافة تشريف للرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في عدة مواطن. قال تعالى في كتابه الكريم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبث. سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد ونحن عبيد، والرسل كلهم عبيد لله. فإلى النصارى نقول إن المسيح عليه السلام عبد الله ورسوله، نبي كريم وجيه في الدنيا والآخرة، نبي كريم أمه صديقة، لكنه عبد، يأكل كما نأكل، يشرب كما نشرب، يدخل الخلاء كما ندخل، يكبر في سنه يوما بعد يوم كما يحصل لنا. كان طفلا في المهد، كان جنينا في بطن أمه، نزل من بطن أمه يرتضع كما يرتضع الناس. فمثله لا يكون ربا ولا إلها أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيها النصارى، لا تستهينوا أبدا بمقولتكم، لا تظنوها سهلة، إنها مدمرة تكاد أن تخرب العالم. قال تعالى في كتابه الكريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فيا معشر النصارى، توبوا إلى باريكم، إلى خالقكم، فنحن وأنتم عبيد لله، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذا المسيح عليه السلام من عباد الله الصالحين المرسلين. فإياكم ثم إياكم أن تحيدوا عن هذا النهج فتتسببوا لأنفسكم في خلودها في النار. إن النفس لها علينا حق، علينا أن نرتاد لها أحسن المنازل وأكرم المنازل. أما إذا تسببنا في ارتيادها الجحيم وسكنها الجحيم فقد ظلمناها أشد الظلم. أعود قائلا قوله تعالى نزل الفرقان على عبده، فالعبد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسيح عبد. قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ونبئوني بربكم، هل المسيح هو الذي خلق إبراهيم الخليل؟ هل المسيح هو الذي خلق آدم؟ هل المسيح هو الذي فطر السماوات والأرض؟ هل المسيح هو الذي فلق البحر لموسى؟ أو هو الذي سخر الريح لسليمان؟ أو الذي ألان لداود الحديد؟ اتقوا الله في أنفسكم معشر النصارى، لكم علينا حق أن نبين لكم خطر ما أنتم فيه، فإن أمركم إذا أنتم متم عليه يتسبب لكم في الخلود في الجحيم والعياذ بالله، فلا نغشكم ولا ندلس عليكم، فنحن وأنتم عبيد لله وربنا وخالقنا، فتعالوا معنا إلى توحيده، إلى الإقرار له بالوحدانية، إلى عبادته وحده لا شريك له. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، كلمة العالمين كذلك تتحدد معانيها، فالمراد بالعالمين هنا الإنس والجن. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين، أرسل إلى الإنس وإلى الجن كما لا يخفى عليكم. كلمة العالمين أحيانا تطلق على السماوات والأرض وما بينهما، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أحيانا تطلق على البشر فقط، أتأتون الذكران من العالمين؟ والعالمين خذ من العالم الذي من مادته العلامة، أي دلالة على الخلاق العليم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالعالمين الإنس والجن. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وهذا مما امتاز به عن غيره. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. فذكر منها: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: لأنذركم به ومن بلغ. فليست رسالته خاصة بقومه، كلا، بل ومن بلغته تلك الرسالة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن الدليل على رسالته للجن قولهم: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فرسولنا أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، هكذا قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا، أي منذرا من عذاب الله وعقابه، منذرا من الجحيم، ليكون للعالمين نذيرا. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.